إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو وما علامة انفساحه وانشراحه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود. قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. الحديث مرة أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة انفساحه وانشراحه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو ما علامة ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. في هذا الحديث العظيم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبباً من أسباب انشراح الصدر وانفساح الصدر، ويذكر صلى الله عليه وسلم علامات انفساح الصدر وعلامات انشراح الصدر. فأولا، ما المقصود بانفساح الصدر أو انشراح الصدر؟ الانفساح والانشراح يأتي بمعنى الاتساع المؤدي إلى السعادة وإلى الرضا والراحة. وقالوا إن الصدر هو المحيط بالقلب، وليس المقصود هنا الأمر الحسي، الصدر الحسي الذي يحيط بقلب الإنسان، ولكن هناك يعني القلب المعنوي الذي هو محل ومكان لمعرفة الله سبحانه وتعالى والعبادات القلبية، ومكان الذي يكون فيه الإيمان والخير من المؤمن. وفي نفس الوقت أيضا القلب هذا هو المكان الذي فيه الكفر والنفاق من غير المؤمن. فهذا القلب يحيط به صدر، وكلما كان هذا الصدر المعنوي أيضا يعني كلما كان أوسع وأفسح، كلما كان هذا القلب في راحة وحرية في الحركة، وكلما كان الصدر يعني أضيق، كلما كان هذا القلب في سجن وفي ضيق ونكد وقلق. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات انفساح القلب وانشراح القلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإنابة إلى دار الخلود، وهي الجنة، الإنابة إليها بمعنى التعلق بها والرغبة في الوصول إليها والعمل والاستعداد لها ومن أجلها، والتجافي عن دار الغرور التي هي الدنيا، والاستعداد للموت قبل نزوله، الاستعداد للموت والتهيؤ للموت قبل نزوله. فهذه ثلاث علامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لانشراح القلب أو انشراح الصدر. أيها الإخوة الكرام، هناك يعني انشراح حسي أو شرح حسي للصدر وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، وهذا اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى دون أمته، أن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السلام ومعه الملائكة ومعهم طست من ذهب، وهو الطست الذي تغسل فيه قلوب الأنبياء، وفي هذا الطست ماء من ماء زمزم، فجاء جبريل عليه السلام وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه وشق قلبه واستخرج منه مضغة سوداء أو علقة سوداء، وقال: هذا حظ الشيطان منك، فألقاها ثم ضم قلبه وصدره وأعاده كما كان بعد أن غسله. وكان هذا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم طفلا في بادية بني سعد. ثم حصل شرح آخر لصدر النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الوحي، وبعد أن بلغ 40 سنة صلى الله عليه وسلم وجاءه الوحي وأنزل عليه القرآن وأنزلت عليه سورة اقرأ، فشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، ثم شرح صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة يوم المعراج عندما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، فشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة. فهذا شرح يعني حسي اختص به المصطفى صلى الله عليه وسلم دون أمته، ووقع أيضا للأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم. لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لهم أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى لانشراح الصدر. من هذه الأسباب النور، كما جاء في هذا الحديث: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. ما المقصود بهذا النور؟ هذا النور هو نور يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن، وهو الذي جاء ذكره في قول الله سبحانه وتعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. فضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لنوره، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا المثل هو مثل نور الله في قلب العبد المؤمن، مثل نور الله في قلب العبد المؤمن. هذا النور الذي يجعله الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين، يبصرون به طريقهم في هذه الدنيا، طريق الحق والهداية، فيميزونه عن طريق الضلال والانحراف، ويضيء لهم طريقهم في الدنيا. وهذا النور هو من أسباب انشراح صدر المؤمن وانفساحه، وما يجد المؤمن في قلبه من الراحة والسكينة. فهذا النور هو من أسباب انشراح صدر المؤمن. أيها الإخوة الكرام، هناك سبب آخر من أسباب انشراح الصدر، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وكذلك الهداية، كون الإنسان يهتدي إلى الحق يهديه الله سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم أسباب انشراح الصدر. وكلما كان الإنسان أكمل توحيدا لله سبحانه وتعالى، كلما كان صدره أشرح وكان أعظم رضا وطمأنينة بإذن الله سبحانه وتعالى. وذلك لقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فإذا الذي يشرح الله تعالى صدره للإسلام يكون على نور من ربه، ويكون صدره منشرحا كما ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يقول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهنا بيّن سبحانه وتعالى أن من أراد الله تعالى هدايته وأراد الله توفيقه فإن الله سبحانه وتعالى يشرح صدره، يوسع له صدره، ويكون يعني قلبه في مكان متسع مما يجعل قلبه مرتاحا مستقرا مطمئنا. ومن يرد الله سبحانه وتعالى أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يضيق صدره حتى يصبح كأنه سجن ينحصر فيه القلب فيشعر بالأرق والقلق، ويكون من أسباب شقائه في الدنيا قبل الآخرة. فالمؤمنون بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم من النور والهداية فهم في نعيم، كما قال سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم. وهذا النعيم ليس قد لا يكون المقصود به النعيم الحسي من سعة الأموال والمناصب العالية وكذا، وإنما النعيم المعنوي ما يكون في قلوبهم من الرضا بالله سبحانه وتعالى ومعرفتهم بالله عز وجل وبالدار الآخرة، ويكون لهم هدف في هذه الحياة يسعون لتحقيقه، ولا يكون عندهم خوف من مما بعد الموت بإذن الله سبحانه وتعالى، عندما تبشرهم الملائكة برضوان الله سبحانه وتعالى عند احتضارهم. فهم في نعيم وهم في سرور وراحة وطمأنينة. إذن أيها الإخوة الكرام، ذكرنا سببين من أسباب انشراح الصدر، وهما النور الذي يجعله الله تعالى في قلب المؤمن، والسبب الثاني وهو التوحيد والهدى. سبب ثالث من أسباب انشراح الصدر، وهذه الأسباب ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، من أسباب انشراح الصدر العلم النافع. العلم النافع، فإن المسلم كلما كان أكثر علما بالله سبحانه وتعالى وبما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته المشرفة، العلم النافع الموروث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، كلما كان المسلم أكثر علما كلما كان صدره أشرح وأوسع وأفسح. وفي المقابل فإن الجهل من أسباب ضيق الصدر ونكده، كلما كان المسلم أكثر علما بالله سبحانه وتعالى كلما كان صدره أشرح وأوسع. ولهذا فإن أهل العلم هم أوسع الناس صدرا وأهنأهم عيشا بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا يعني السعادة أو انشراح الصدر هنا الأمر المعنوي، يعني ليس القصد به التوسع في أمور الدنيا، ولكن الراحة النفسية والسكينة التي تكون في قلوبهم بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الجهل يورث الحيرة ويورث القلق والاضطراب. والعلم الشرعي يعني جاء الحض عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كذلك أيها الإخوة الكرام، سبب آخر من أسباب انشراح الصدر، وهو الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. يذكر الإمام ابن القيم من أسباب انشراح الصدر الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، والإنابة إلى الله بمعنى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ومحبة الله تعالى وعبادته وتعلق القلب به. فالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى من أسباب انشراح الصدر. فقال الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالذي يجيء بقلب منيب، فهؤلاء الذين أزلفت الجنة لهم وهيئت الجنة لهم، فالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنيبوا إلى ربكم، فالإنابة إلى الله تعالى بمعنى الرجوع إلى الله، تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى ومحبة الله عز وجل، هذا من أسباب انشراح الصدر وما يجده المؤمن في صدره من السكينة والطمأنينة. وفي المقابل فإن الإعراض عن الله سبحانه وتعالى وتعلق القلب بغير الله، محبة غير الله سبحانه وتعالى، من أسباب الشقاء في الدنيا قبل الآخرة. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: من أحب غير الله عذب به، أي إنسان يحب شيئا غير الله ويتعلق قلبه به، كالذين تتعلق قلوبهم بالأموال وتعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، يتعلق قلبه بعشق امرأة أو شيء من هذه الأمور. فكلما تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى كلما كان ذلك سببا في العذاب والشقاء في الدنيا قبل الآخرة. بينما من أحب الله سبحانه وتعالى وتعلق قلبه به كان ذلك من أسباب راحته وسكينته. كذلك أيها الإخوة الكرام، سبب آخر من أسباب انشراح الصدر وهو ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكلما كان المؤمن أكثر ذكرا لله سبحانه وتعالى كلما كان قلبه أكثر اطمئنانا وكان صدره أعظم انشراحا. وذكر الله سبحانه وتعالى يأتي بمعنى الذكر القلبي، بمعنى أن يكون دائما ذاكرا الله سبحانه وتعالى في قلبه عندما يكون في موقف لله تعالى فيه أمر أو لله تعالى فيه نهي، فيذكر الله تعالى ويذكر أمر الله فيأتيه ويذكر نهي الله فيجتنبه. والذكر ذكر الله سبحانه وتعالى يأتي أيضا بمعنى ذكر الله باللسان من التسبيح والتهليل والتحميد وتلاوة القرآن وأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، كل هذه الأذكار مما تزيد المؤمن سرورا وراحة وانشراحا في صدره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى 9 أسباب مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لانشراح الصدر. تكلمنا عن 5 منها، وهي التوحيد والنور الذي يلقيه الله في قلب المؤمن، والإنابة إلى الله تعالى، والعلم النافع، وذكر الله سبحانه وتعالى. هذه 5 أسباب ذكرناها في الخطبة الأولى. بقي 4 أسباب ذكرها أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله من أسباب انشراح الصدر، وهي الإحسان إلى الخلق والشجاعة والتخلص من دغل القلب. دغل القلب معنى الأحقاد والضغائن تجاه الناس والحسد وكذا. والتاسع والسبب التاسع والأخير هو اجتناب فضول الطعام والنظر والمخالطة والكلام والاستماع والنوم. فهذه أسباب 9 مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تؤدي في نهاية الأمر إلى انشراح الصدر واتساع الصدر، حتى يجد المؤمن في قلبه راحة وسكينة ورضا وطمأنينة. فمن أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق، أن يكون الإنسان كريما محسنا إلى الناس، محبا لمساعدة الناس، فإن هذا من أعظم أسباب انشراح الصدر. ودل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المتصدق والبخيل، مثل المتصدق والبخيل كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المتصدق والبخيل كمثل رجلين عليهما جنتان، مثل الدرع الذي يلبس من الحديد، من حديد، عليهما جنتان من حديد. فأما المتصدق فكلما أنفق نفقة، فأما المتصدق فكلما أنفق نفقة اتسعت جنته وطالت، تتسع الجنة وتطول حتى تعفي أثره وتغطي بنانه، تتسع هذه الجنة التي لبسها من الحديد حتى تطول أكمامها وتطول من جهة القدم حتى تغطي أصابعه وحتى تعفي أثره وتصير تجر خلفه على الأرض. فهذا مثل المتصدق. وأما البخيل فكلما أمسك عن نفقة أو أمسك عن صدقة كلما ضاقت جنته حتى تلتزق أو يلتزق حلقها، تلتزق حلقات هذه الجنة بعضها ببعض حتى تختلف أضلاعه، تظل تضيق عليه كأنه يلبس يعني قميصا من الحديد. وكلما بخل بالإنفاق في سبيل الله كلما ضاق عليه هذا القميص حتى تلزق حلقاته بعضها ببعض وتختلف أضلاعه، يدخل بعض أضلاع صدره في بعض بسبب ما يجد في صدره من الحرج ومن الضيق والنكد والعياذ بالله تعالى. فإذا الإنسان الكريم الذي يحسن إلى الناس وينفق مما آتاه الله سبحانه وتعالى ويحسن إلى من يعولهم، فهذا ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالانفساح والاتساع الذي يجده في صدره، وهذا يؤدي إلى الراحة والسرور والطمأنينة. فهذا من أسباب السعادة، أنك تشعر أنك أدخلت السعادة على شخص ما، فهذا يورثك راحة ويورثك سعادة وسرورا. كلما كنت سببا في إسعاد الآخرين وإعانتهم كلما كان ذلك سببا في سعادتك وراحتك، وفي المقابل شعورك بأنك كنت مستطيعا لإغاثة ملهوف أو مساعدة محتاج وامتنعت من ذلك، فإن ذلك يورث ضيقا في الصدر والقلب. كذلك من أسباب انشراح الصدر الشجاعة، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، الشجاعة والإقدام من أسباب انشراح الصدر والراحة والطمأنينة. وفي المقابل فإن الجبن من أسباب ضيق الصدر. أعظم أسباب النكد والضيق التي يعاني منها الناس بسبب الجبن والتعلق بهذه الحياة الدنيا، فيخاف الإنسان من كل شيء حوله ويخشى من كذا ويخشى من كذا حتى لا يصيبه أذى في دنياه أو كذا. فكثرة الخوف والقلق على الدنيا تورث الضيق والنكد. أما الشجاعة والإقدام وعدم التعلق بالدنيا فإنه مما يؤدي إلى السعادة وانشراح الصدر. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث، قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح، قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور. والتجافي عن دار الغرور، فهنا التجافي عن دار الغرور يعني الزهد في الدنيا وعدم التعلق بها، وهذا من آثار الشجاعة والإقدام، أن الإنسان يزهد في هذه الدنيا ولا يتعلق بها ولا تكون عنده ذات قيمة، فيكون مقدما في المواضع التي يعني يحسن فيها الإقدام، فهذا يؤدي إلى انشراح الصدر. كذلك السبب الثامن من أسباب انشراح الصدر هو السلامة من دغل القلب، من السلامة من الأحقاد والضغائن والحسد. فإن القلب إذا امتلأ غلا وحسدا وحقدا تجاه الآخرين فإن هذا لا شك من أسباب ضيقه ونكده، بخلاف من كان قلبه سليما تجاه الناس لا يشعر تجاههم بحسد ولا بغل تجاههم ولا في قلبه أحقاد، فإنه ينام مستريحا ومطمئن القلب لا يعاني من ضيق ولا من حسرة، بخلاف الإنسان الحسود والحقود فإنه يعاني من الألم. لذلك يقول القائل: اصبر على كيد الحسود فإن كيدك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. يعني هو الحسود والحقود هو أكثر الناس يعني تعذيبا لنفسه، وربما المحسود ربما لم يشعر به ولا بحسده، والحاسد يعني قلبه فيها نار يأكل بعضها بعضا ويحرق قلبه ويهلك نفسه بما في قلبه من الأحقاد والضغائن. فإذا سلامة القلب من الأحقاد والضغائن هذا من أسباب انشراح الصدر. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قصة طويلة، يعني في قصة رجل دخل المسجد 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم في المرات 3 قبل دخول هذا الرجل يقول: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فيدخل نفس هذا الرجل وهو متوضئ وقد حمل نعله تحت إبطيه، ويدخل المسجد ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الآن رجل من أهل الجنة، ويدخل هذا الرجل، وكان رجلا من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، ولم يذكر اسمه في الحديث. فقال عبد الله بن عمرو يعني في نفسه قال: والله لأبيتن عند هذا الرجل وأنظر ماذا يصنع حتى أقتدي به، ماذا يفعل هذا الرجل زيادة عنا حتى يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ويبشره. فالمهم أن عبد الله بن عمرو بات في بيت هذا الرجل، احتال عليه بحيلة يعني حتى يبيت عنده ويستضيفه الرجل في بيته، فبات عنده 3 ليال ويقول: فلم أره يعني كثير صلاة ولا كثير صيام، لم يره يعني يصلي صلاة كثيرة نافلة ولا كثير صيام ولا يعني فيه شيء زائد من العبادات يعني الظاهرة التي تستدعي ذلك. قال: فقصصت عليه القصة بعد في نهاية اليوم 3 قص عليه الخبر وقال له: يعني أنا جئتك لهذا السبب، لماذا يعني ما هو الشيء الذي تتميز به حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ فقال الرجل: قال: إني أبيت وليس في صدري غل لأحد. قال: إني أبيت وليس في صدري غل لأحد. فقال عبد الله بن عمرو: قال: هذه التي بلغت بك. قال: هذه الخصلة الحميدة هي التي بلغت بك، هي التي وصلتك إلى أن تكون من أهل الجنة ويشهد لك النبي صلى الله عليه وسلم لسلامة قلبه. فإذا هذا هو السبب الثامن من أسباب انشراح الصدر. السبب 9 ونختم به الخطبة إن شاء الله، وهو اجتناب فضول النظر 6 أشياء. فضول 6 أشياء، الفضول بمعنى الشيء الزائد عن الحاجة، الشيء الزائد عن الحاجة من هذه الأمور 6، وهي النظر والكلام والاستماع والأكل والنوم. احنا ذكرنا النظر والكلام والاستماع والأكل والنوم، فاجتناب فضول هذه الأشياء يعني الزائد منها عن قدر الحاجة. فالإنسان يجتنب فضول النظر، وطبعا هذه الفضول يشمل يعني في هذه الأمور كلها تشمل المحرم منها، هذا لا شك يعني أنه من الفضول المحرمة التي تجتنب، وحتى المباح منها الزائد عن قدر الحاجة، فالإسراف في هذه الأشياء والإفراط فيها مما يقسي القلب ومما يؤدي إلى ضيق الصدر ونكده. فعلى المسلم أن يجتنب يعني الزائد عن الحاجة من النظر والكلام والاستماع والنوم والأكل، وكذلك الاختلاط 6 هو الاختلاط بالناس